اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.